يتوصوا باستمرار نضال الإدارة بالعام عن العمل من شان أوساط العمل تحت سياسة السلطة العميلة المعادية للعمال في كوريا الجنوبية. انطلقت النقابة المعدنية والنقابة الصحية الطبية في الإدراب يوم 28 من الشهر الماضي تلو إدراب نقابة النقل العام يوم 27 منه. شارك في الإدراب 180 ألف نسمة من العمال. في يوم 28 منه خاض الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية الإدراب العام عن العمل في دفعة واحدة في 14 منطقة مثل سيول وإنتون ومحافظة كيونغي. كما عقد اجتماع نضال النهوض العام للإدراب العام بحضور 16 ألف نسمة من أعضاء النقابات المنتسبين إلى الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في يوئيدو بمدينة سيول. هذا وعقدت منظمة التضامن من أجل الديمقراطية ورفاهية العامة والسلام والتوحيد والسلطة في كوريا الجنوبية يوم 27 منه أمام مبنى الحكومة العميلة بسيول مؤتمرا صحفيا، وأيدت فيه نضال الإدراب عن العمل من شن عمال القطاع العام ضد إدخال نظام الرواتب السنوية حسب النجاحات من جانب زمرة باكونهي.